أمر أن لا يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله أفتنا في سبع بقرات سمان أفتنا No. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون.

عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون Yeah. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون وفوق كل